هل الميضه تعتبر من المسجد؟ لا، الميضه اللي لها باب منفصل ما تعتبرش من المسجد. ما الدليل؟ ما لا يصلى فيها، انما هي معده للوضوء ولقضاء الحاجه، وباجماع العلماء لا يجوز قضاء الحاجه في المسجد. دورة الميه دي يقضى فيها الحاجه وفيها نجاسه، فلا تكون في المسجد. لو في لها باب خلاص، لو من غير باب وهي عباره عن حنفيات بس جوه الجامع كده، يبقى دي زي اللي في زمزم اللي في الحرم. لا، لو لو حته لها جدران مستقله كده تبقى بره المسجد. ويبقى الدليل على كده ان هو لو بناء عليك لما يخش من دورة الميه للمسجد يصلي في حته.